استولوا على بني حنيفة ومعهم عاطي، وأرسل إلى طي أيضا أناس يحاربونهم حتى يسلموا. فعدي رضي الله تعالى عنه هرب، عدي هرب وخلى أخته، خلى ترك أخته في الحي، فسبيت مع اللي سبيوا وأتي بها إلى المدينة، أخته صفوانة اسمها صفوانة، فجلست في المسجد كل ما مر الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله هرب الوافد ومات الوالد، فاعفو عني يعفوك الله أو اجبرني يجبرك الله. قال من وافدك؟ قالت علي عدي بن حاتم. من والدك؟ حاتم الطائي. لو كان مسلما لاستغفرنا له، لكن كافر، والكافر ما نستغفر له. وأما عدي فالفار الهارب من الله ورسوله ويتركها. لما جاء مرة من المرات قال لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمي، فكلمته قال لا بأس إذا رأيت قافلة ستذهب إلى الشام، لأن عدي هرب إلى الشام، رأيت قافلة تهرب إلى الشام تذهب إلى الشام فآذنيني. فأتت إليه قالت يا رسول الله هناك قافلة ومعهم نساء سيذهبون إلى الشام، فجهزها عليه الصلاة والسلام وذهبت إلى عدي. لما وصلت إلى عدي بكت أمامه، كيف كذا يا عدي عورتك تهرب؟ قال اعذريني يا أختي، إنها غلطة وإنها زلة، لكن اعذريني. قالت يا عدي والله ما رأيت أحلم منه ولا ألطف منه ولا أرهب منه، وإنه لرسول يا عدي، وإنه لرسول. فأتى علي بإشارة أخ أخته أتى إلى المدينة رضي الله عنه وأرضاه، أتى بدون أمان وبدون أن يشعر أحد منه، فأتى حتى وصل إلى المدينة، فقيل له هذا، وقال يعرفون عدي، قالوا هذا عدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفه، جالس في المسجد. يقول فدفعت إليه، يعني تدافعوه الصحابة رضي الله عنه يريدونه أن يسلم، لأنه رجل كريم وأبوه كريم، فيريد أن يسلم بإسلامه تسلم طي كلها. فلما دفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وصلت إليه، قلت أنا عدي بن حاتم ولا أمان لي ولا شيء. يقول فاستبشر وفرح، ثم أخذ بيدي، يقول وكنت أتمنى أن أضع يدي بيده أو هو يتمنى أن يضع يده بيده. يقول فأخذ بيدي وخرجنا من المسجد، فالتقته ضعينا امرأة وصبي وصاروا يسألونه. يقول فقلت في نفسي لو كان ملكا ما وقف لهم، ملك ويقف يتسأله المرة على الجدار يسأله الطفل، لو كان ملكا. عدي كان يرى رأي النصارى، عدي رضي الله عنه كان يرى رأي النصارى، ويأخذ المرباع على قومه ويأخذ كذا ويأخذ كذا. فلما رأى هذا الفعل قال والله هذا ما صفة ملك. يقول أقول بنفسي، عدي يحكي عن نفسي أنه ما هذه صفة ملك، هذه صفة الرسول، هذا صفة نبي. يقول فلما وصلنا إلى بيته ودخلنا حذفت إليه المخدب وسادة، يقول فلما حذفت عليه الوسادة يقول حذفها علي. يقول فقلت لا أنت حق بها يا رسول الله، يا ما أسلم أنت حق بها. يقول فحذفها فقعد عليه عليه الصلاة والسلام، ثم صار يحدث عدي يا عدي أتهرب أو تفر من الله ورسوله؟ هل تعلم أحد إلا الله؟ هل تعلم أحد يستحق الإله إلا الله؟ قال لا يا رسول الله. قال لا، ما قال رسول لا. قال هل تعلم أحد أكبر من الله؟ قال لا. قال أنت ما يمنعك من الإسلام إلا أنك تأخذ المرباع على قومك. قلت سبحان الله، هذا ما ترى عنها أحد، أخذ المرباع على قومي، وهذا يتكلم عن المرباع وعن ما وش يدري عن المرباع لولا أنه نبي. يقول لما انتهى ما أمنعك عن الإسلام إلا أنك تأخذ كذا وكذا. يقول لما انتهى قلت يا رسول الله أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فسر سرورا عظيما لعدي بن حاتم رضي الله عنه. ووردت أحاديث كثيرة لما أسلم وصاحب الرسول، وردت أحاديث كثيرة عنه رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه يقول فخرجنا وضمني إلى أحد الصحابة من الأنصار، قال خذه يا فلان خلوه معك. فكنت أغشى بيت الرجل الذي استضفته، يقول في الضحى أحيانا في الصباح وأحيانا في المساء. يقول فلم نشعر إلا وقد أتى أناس عليهم العبي مخللة بالشوك من الفقر، عبي مخللة بالشوك، عليهم ثياب أزرع مخللة بالشوك ما قدروا يخلصونها من الفقر. يقول فلما أتوا قام الرسول خطيبا عليه الصلاة والسلام فخطب. نعم وش قال؟ فحث الناس على الصدقة، فقال لو صاع من تمر، لو صاع من شعير، يعني اجمعوا لإخوانكم هؤلاء لأجل أن نكفل لهم، نكفل بهم أحدهم يؤكلهم ويشربهم لأنهم من أهل الصفة صاروا الحين صاروا بالصفة من أهل الصفة. والصفة عبارة عن 10 غرف أو 20 غرفة في المسجد يأوي إليها كل من أتى ليس له أهل ولا مال يأوي إلى المسجد هذا ويصير من أبناء المسجد يصلي مع المسلمين ويأكل مما يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام من الصدقات. فحث على الصدقة وقال صاع من تمر صاع من شعير صاع من بر إلى آخره. ثم قال فإن أحدكم لاقي الله يعني ستلقون ربكم وسيسألكم عما أقول لكم أسألكم ربكم عما أقول لكم من التطوع ومن الصدقات التي تخرجونها. نعم. ألم أجعل لكم سمعا وبصرا أقول الله ألم أجعل لكم سمعا وبصرا ألم أجعل لكم سمع وبصر يا عبادي أو أنت يا عبدي. نعم. فيقول بلى فيقول ألم أجعل لكم مالا وولدا فيقول بلى فيقول أينما تحتمل يقول ألم أجعل لك سمعا وبصرا فيقول نعم يا ربي ألم أجعل لك مالا وولد أعطيتك مال أعطيتك بلا يا ربي أين ما قدمت لنفسك أين ما قدمت لنفسك فقدموا لأنفسكم أيها الناس. نعم. فينظر قدامه وبعده وأيمينه وعن شماله ثم لا يجد شيئا يقول إذا كان يوم القيامة ينظر الإنسان قدامه وبعد وأبعد من القدام وينظر إلى خلفه وينظر إلى يمنه وينظر إلى شماله فلا يجد إلا النار ما يجد إلا النار. لكن إذا صدقت الإنسان وجدت صدقك أمامك وجدت صدقتك يمينك وجدت صدقك كلها تقيك من حر النار. لكن إذا صار ما هناك شيء طلعت قدامك ما في شيء طلعت يمنه ما في شيء يسرى ما في شيء ما الذي يفعل بك حينئذ؟ نعم. قال ليبقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة ليبقي أحدكم حين لا تجد الإنسان ولو بشق تمرة نص تمرة لو صدقت على أخيك المسلم بنص تمرة صارت عند الله عظيمة تعالى وتقدم. نعم. فإن لم يجد فبكلمة طيبة نعم تسقيها لأخيك المسلم كلمة طيبة تسقيها لأخيك المسلم. ثم قال فإني لا أخاف عليكم الخاف فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الزعيمة فيما بين الكبر والحقير. ثم قال إني لا أخشى عليكم الفاقة الفقر ما أخشى عليكم إنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتم. ثم قال لا أخشى عليكم الفاقة وإنما أخشى عليكم. نعم. فإن الله ناصركم ومعطيكم فيما بعد إن الله ناصركم ومعطيكم ومغنيكم أيضا أيها الناس. نعم. حتى تسير الضعينة فيما بين يثرب والحيرة أكثر ما تصار حتى إن الضعينة لا تسير فيما بين يثرب اللفظ هذا كان قبل النهي وإلا فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن تسمى المدينة يثرب نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام لكن كان في أول الأمر يجوز أن يقول يثرب وهنا قال من يثرب تسير الضعينة الضعينة هي المرأة التي راكبة هودج على جمل راكبة هودج على جمل تسمى ضعينة حتى لا تسير الضعينة من المدينة إلى الشام أو إلى الحيرة. إلى الحيرة الحيرة حيرة العراق يقول فقلت في نفسي يقول عدي فقلت في نفسي لأن من المدينة إلى العراق بينها طي طي هي جبل حائل جبل حائل والجبلين يسمى الجبلين أجا وسلمى وشمر وحائل وطي وغيرها يقول فقلت في نفسي أين سراق طي وقطاع الطريق من طي يتركون الضعينة يقول أين هي بعدين لما رأى أن الضعينة تمشي من اليمن إلى الشام فأشهد حالها تمشي من اليمن إلى الشام آمن ابن قال يقول والله رأيت ثلاثا رأيت ثنتين أخبر الرسول بثلاث رأيت ثنتين بعيني وإن شاء الله سأرى الثالثة وهي أنه في الجنة عدي بن حاتم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث حسن غريب. نعم. الشاهد قال في أول الحديث قال فإن اليهود مغضوب عليهم فإن اليهود مغضوب عليهم قال لي عدي بن حاتم يعني أنت تنتحل دين النصارى يا عدي يعني نصراني تنتحل دين النصارى فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين يعني معنى تفسير الفاتحة آخر تفسير ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم اليهود عبدوا الله على علم عصوا الله على علم والنصارى قال عبدوا الله على جهل عبدوا الله على جهل فأنت يا عدي تنتحل دين النصرانية والنصرانية لا شيء اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالين فلا حاجة إلى الثنتين كلها لكنه أسلم رضي الله عنه في تلك اللحظة الذي قابل بها الرسول. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى وبندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، فذكر الحديث بطوله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى الزمن أبو موسى الزمن قال حدثنا وبلدار يعني محمد بن بشار، الاثنين قالوا محمد بن جعفر غندر طبيب شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سماك بن حرب قال عن عباد بن حبيش عن عدي بن عن عدي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال. قال الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، ولهذا نسأل الله تعالى وتقدس أن يجنبنا إياهم. بعض الإخوان أو بعض الجهال أو بعض الذي لا يفهمون شيئا، ولا أراد الإمام أن يقول ولا الضالين، والله مغفر لي ولي والدي أي غفران والديك، الإمام يقول ولا الضالين غير يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني جنبنا طريق المغضوب عليهم وجنبنا طريق الضالين، وأنت تقول الله مغفر لي ولي والدي. أول ما شأتيت بيدعة، والثاني إنه إذا هداك الله فأعطاك الله الهداية خير فقد غفر لك ولي والديك، من يدري. أما البدع اللي يقولونها الناس في الصلاة ولا جاء استعين إياك نعبد وإياك نستعين، بعضهم يقول استعنا بالله، هذا كله من الألفاظ التي تخل بالصلاة، لأن كل لفظ ليس من في الصلاة فهو يبطل الصلاة ويخل بها. لا قول تكرر اغفر لي ولوالدي، ولا قوله استعنا بالله إذا قال استعين بالله، ولا غيرها. لا تتكلم في الصلاة بشيء مطلقا، لا سيما صلاة الفريضة. صلاة الفرض لا يمكن أن يتكلم فيها أحد حتى ولو كان ذكرا مشروع، لكن إلا إذا كان تنبيه للإمام فأنت تنبه بسبحان الله، وإن كان ليس في من أعمال الصلاة، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسبح الرجال وتصفق النساء، النساء تصفق في ظهر الكف على بطن الكف الثاني هكذا، لأنها في الصلاة قد تكون ما هو مستحسن أن يسمع صوتها وهي تصلي، لكن الرجل يسبح سبحان الله، هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو لم يفهم الإمام ما فهم، يقول له سبحان الله يقوم، سبحان الله يجلس، سبحان الله يقعد، سبحان الله إيش نعمل؟ نقرأ آية من الذي نريد أن يعملها، تقرأ من القرآن آية الإنسان، وقوموا لله، إذا كان تريده يقوم يقوموا لله قانتين، فلا بأس بهذا أن تنبه الإمام بآية. إذا لم يهتدي بسبحان الله أكثر الناس عليه، هذا يقول سبحان الله هذا يقول سبحان الله والتبس عليه ولا يدري ماذا يصنع. إيش نعمل؟ ننبهه بآية من القرآن يقول وقوموا لله قانتين، وإلا واسكت وإلا واسكت واقترب، واسكت واقترب. فإذا كان تريده أن يسكت يقول اسكت واقترب، المهم تقرأ آية من القرآن تنبهه بها ليهتدي. أما سبحان الله صار ما يهتدي لأنه ارتبك كثر عليه سبحان الله ولا يدري ماذا يفعل، فنبهه بآية من القرآن. لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ينبهه قيس بن علقمة النخعي والأسود بن قيس ينبهونه على في آية من القرآن، يقول إذا لم أهتدي في سبحان الله فنبهوني بآية، فإنه هكذا كان الصحابة يفعلون رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قالوا حدثنا عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى العشري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ومن سورة البقرة، يقول ومن سورة البقرة ومن تفسير سورة البقرة حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال ومحمد بن جعفر غندر نعم وعبد الوهاب الثقفي نعم. قالوا حدثنا عوف الأعرابي نعم. قسامة زهير. ابن زهير قال عن أبي موسى العشر رضي الله تعالى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، إن الله تعالى وتقدس خلق الأرض من قبضة قبضها من جميع الأرض، خلق آدم من قبضة قبضها تعالى وتقدس من جميع الأرض من أسود وأحمر وأبيض وغيرها من جميع الألوان، خلق من هذه القبضة اللي قبضها تعالى وتقدس خلق آدم من تلك القبضات، فجاء الناس على هذه القبضات على هذه الألوان التي كانت في الأرض الألوان اللي هذا. وهذا تفسير لقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هذا التفسير القبضة هم القبضة هذه تفسير لقوله تعالى في سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. اعترضت الملائكة كيف حنا نعبدك ونقدسك ونمجدك ونبجلك ربنا وتجعل غيرنا خليفة في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. ثم عاد علمهم أنه تعالى وتقدس يعلم آدم الأسماء وسيسألكم عن هذه الأسماء، فهم يسألهم ربنا عن هذه الأسماء يعرفونها، علمهم يا آدم. فذا عرفوا أن آدم له فضل عليهم وأمرهم بالسجود له أيضا، قالوا اسجدوا له لما نفق فيه الروح، قالوا اسجدوا إلا آدم عصى كما مر. الشاهد إني جاعل في الأرض خليفة يقول إن الله تعالى وتقدس خلق الأرض من قبضة قبضها بيمينه تعالى وتقدس وكلتا يدي ربي يمين قبضها، ثم جعل من كل لون قبض من الأرض وصار الناس على اللون التي قبضت من التراب، قبضها تعالى من التراب، ثم جعل آدم 40 يقال 40 سنة وهو ينفخ يأتي الهواء وتدخل من الدبر وتطلع من أو تدخل معه فيه وتطلع من الدبر. هل أتى على الإنسان حين يقال أنه قد، هل هنا بمعنى قد أتى على الإنسان حين من الدار، الحين هو يقال أنه 40 سنة أو أكثر أو أقل، لكن أتى عليه 40 سنة وهو مفتوح على الأرض، يجي إبليس ويطاه برجوله وينفخ فيه ويدخل من هنا ويطلع من هنا، والله لئن كنت أفضل مني لو لا أغوينك، وإن كنت أفضل منك لأهلكنك. طيب وش دخلك في تراب مرمي على الأرض، جسد مرمي على الأرض، وش دخلك لولا الحسد نعوذ بالله والغرور والاستعلاء. استعلى خلقته لما رفض أن يسجد لآدم، ليش يا إبليس؟ فخلقته من خلقتني من نار. انظر الاستعلاء والتكبر، وليس هذا من القياس كما يقول بعض طلبة العلم انه اول من قاس إبليس ما قال، إبليس افتخر بعنصره ما قال، القياس غير الافتخار بالعنصر، هذا افتخر بعنصره يقول خلقتني من نار وهذا خلقته من طين، ايه احسن، النار اللي تحرق العالم ولا الطين اللي ما يتحرك ما يهدم مرمي في الارض؟ خلقتني من نار وانا افضل منه، لان عنصر النار افضل من عنصر التراب. فالشاهد انه افتخر بعنصره، وكل من افتخر بعنصره او نسبه فهو في النار، لا شك في هذا. الشاهد ان الله تعالى تقدس فضل ادم على الانبياء لما نفخت فيه الروح امرهم ان يسجدوا له، وان كان الملائكه مختلف من هل هو كل الملائكه سجدوا او ملائكه الارض والسماء او ملائكه السماء اللي في الجنه، هذا كله لا لا لا, لا, لا حتى لو اختلفوا فيه فالاختلاف لفظي لا قيمه له علميه. الشاهد أن الله أمر فضل آدم على الأنبياء على الملائكة وعلى غيرهم، فضل آدم عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق لما نفخ فيه الروح أمر الملائكة أن تسجد، فإبليس رجع إلى جنسه ونوعه صار من جنس الجن، ولا ليس بجن هو ملك من الملائكة، إبليس كان من أعبد الملائكة وكان ملكا من الملائكة ولكنه التبس لباس الجن الذين كانوا زنادقة، فذكر الله في سورة الكهف وكان من الجن، وإلا فجميع سور القرآن أنه كان من الملائكة، كان ملك ولكنه أبى وافتخر بعنصره فأذله الله وأهانه. نعم. فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وغيرها، بين ذلك والسهل والحزن والسهل والحزن والخلق الطيب والخلق السيء وصاحب الخلق الوسيع وقال وصاحب العصبية وصاحب كذا، كلهم جبلات خلقهم الله على ذلك. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى التلميذ هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ادخلوا الباب سجدا، قال دخلوا متزحفين على أوراقهم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم قال أبتم في شعره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال عن معمر بن راشد قال حدثنا همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، وادخلوا ساجدين وأنتم ساجدين، وادخلوا وأنتم سجود، وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا. فعصوا كلام رب العالمين وصاروا يزحفون على أستاههم ويقولون حبة بشعرة أو برة بشعرة، يعني غيروا كلام الله وغيروا ما أريد منهم من طاعة الله غيروا، فلهذا مسخهم وقتل منهم حول 70,000 إلى آخره. نعم. قال أبو عيسى وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، يقول بهذا الإسناد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فأنزل قالوا حبة بشعرة، وقيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب ساجدين تواضع لرب العالمين. فغيروا وبدلوا، فزحفوا على أستاهم على أوراقهم على أستاهم على الأس، يزحفون على الأس وقالوا حبة بشعرة، يعني غيروا وبدلوا كلام الله تعالى وتقدس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يضعف بالحديث. قال أبو عيسى وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا أشعث السمان قال حدثنا عاصم بن عبيد الله قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن الربيع قال عن أبيه عمرو بن الربيع قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يمكن ليلة، كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر يمكن غزوة أو عمرة أو حجة كثير من أسفار عليه الصلاة والسلام، وينفرد الصحابة رضي الله عنهم، أحيانا يكون الرسول مع مجموعة ومجموعة منفردة يمنة ومجموعة منفردة يسرة، يقول فأتتنا الصلاة لا أدري على صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر وهم ظلام، يقول فاجتهدنا وصلينا، ولما أصبحنا رأينا أننا صلينا لغير القبلة، لما أصبحنا وتبينت الشمس وتبينت الجبال عرفنا أن الكعبة هنا وحنا صلينا شمال أو جنوب. يقول فأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام فذكرنا له ذلك، فأنزل الله تعالى وتقدس فأينما تولوا فثم وجه الله، فسرها العلماء فثم قبلة الله، ثم وجه الله يعني جهته أو قبلته، جائز أن تفسرها بقبلة أو جنب. وجه الله تعالى ذاته، وجهه في ذاته ما إذا ليس هو في الأرض وإنما هو مستوى على العرش، لكن الجهة هنا جهة الله يعني قبلته، فأينما تولوا فثم يعني فهو قبلة الله وجهة الله، وهو يرعاكم ومعكم وهو معكم ويرعاكم بحفظه وتوفيقه وإرادته. فالشاهد أنك إذا صليت الإنسان مجتهدا ثم تبين لك بعدين أنك صليت إلى غير القبلة لكن صليت الأول باجتهاد فإن الصلاة صحيحة حتى لو تبين أنك صليت إلى غير القبلة، لكن لو أتتك صلاة أخرى فلا بد أن تجتهد صلاة أخرى. هذا متى؟ إذا لم تتبين لك القبلة، أنت صليت مثلا الظهر ولا تدري القبلة فين، أو صليت العشاء ولا تدري القبلة وين هي، ثم اجتهدت أنت ومن معك سواء كنت وحدك أو معك رفقة واجتهدت وأعملت فكركم واجتهادكم أين القبلة يا جماعة، والله أظنها هنا، قال هذا لا أظنها هنا، قال الثاني طيب استقروا، قالوا استقرينا أنها هنا، خلاص صلينا لأن عملنا الاجتهاد ثم صلينا، ثم بعد ذلك أتى العشاء ونحن ما تبينت القبلة، مش نعمل، لازم اجتهاد جديد، لازم من نجتهد، ما هو على اجتهادنا الأول، نقول اجتهدوا، أين القبلة يا جماعة؟ القبلة هنا، طيب احنا صلينا، قال ما عليك اجتهد، صلينا هنا، فصلوا هنا، الصلاتين كلها صحيحة، لكن لابد من الاجتهاد، اجتهدنا للأولى فصل القبلة هنا، واجتهدنا للثانية فصل القبلة هنا، لكن لو تبينت القبلة بعد ذلك، الصلاة صحيحة، لأن الإنسان عمل ما أمر به، عملت يا الإنسان ما أمرت به وصليت فلا تعيد صلاتك إذا كان باجتهاد. أما أن تقوم وتصلي وبس فلا، لازم تعيد الصلاة إذا قيل لك القبلة. أنا أنت صليت إلى غير القبلة باجتهاد ولا بس كذا؟ قال لا أنا قمت وصليت. يقول أعيد الصلاة والقبلة هنا شوفها، أما هنا ما تصح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث. نعم يقول وأشعث يضعف في الحديث، لكن يعني زعم الترمذي أو في نظر الترمذي أن قوله فثم وجه الله فأينما تولوا أنها نزلت حينما كان الرسول يقلب وجهه في المدينة كما سيأتي. كان الرسول يقلب وجهه في المدينة ويريد أن يصرف القبلة إلى الكعبة ويصلي إلى بيت المقدس، يصلي عليه الصلاة والسلام بالمدينة إلى بيت المقدس، حتى أن الله رحمه وأنزل هذه الآيات فأينما تولوا فثم وجه الله قد نوى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، يعني تحبها، لأنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة. أينما كنت الإنسان في بقاع الأرض صلي إلى القبلة أينما كنت، أما في الحرم في المسجد في نفس المسجد فلا بد من عين الكعبة، هذه لا بد من جسدك كله أن يكون في عين الكعبة، ولا ما تصح صلاتك. الإنسان لو يطلع قليل منها أو تترك قليل منها إلى الهواء ما صحت صلاتك، لا بد من إصابة عين الكعبة. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا إذا صلى في الغيبة في غير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة. يقول لقد ذهب أكثر أهل العلم، نعم من الحنفي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه إذا صلى باجتهاد لا بد من اجتهاد أن صلاته صحيحة حتى لو تبين، إلا أن بعض الأحناف قال يعيد، لكن الصحيح أنه ما يعيد. صليت باجتهاد وتبين غير ما صليت أنت صليت وأديت اللي عليك وخلاص، أنت فعلت المأمور وخلاص انتهى. وبه يقول سفيان وابن المبارك أن صلاته صحيحة إذا اجتهد، بشرط أن يجتهد، بشرط أن يعمل فكره أين الصلاة، هنا لا هنا لا هنا، وبعدين استقر رأيه على هنا فيصلي أن صلاته صحيحة ولا يعيد. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر هذه الآية ولله المشرق والمغرب الآية، فقال ابن عمر ففي هذه أنزلت هذه الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال قتادة هي منسوخة نسخها قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي تلقاء. حدثنا بذلك محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة، ويروى عن مجاهد في هذه الآية فأينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله. حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن مجاهد بهذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد في تفسيره قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال عن سعيد بن جبير قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته تطوعا أينما استقبل توجهت راحلته، توجه إلى الشرق أو إلى الغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب، هذا التطوع. أما الفريضة فإن استطاع أن ينيخ الناقة يبركها في الأرض وينزل ويصلي في الأرض ويستقبل الكعبة تقبل القبلة هذا فعله في الفريضة يصلي، إلا إذا كان هناك وحل أو مطر فإنه يصلي حين تبجهت حيث ما تبجهت الراحلة. إذا كان ما في مطر ولا وحل ولا شيء فإنه ينزل عليه الصلاة والسلام ويصف بالناس ويصلون على الأرض، يصلي الفريضة على الأرض. وإلا إذا كان هناك وحل أو كان هناك مطر أو كان هناك نار الله تفعل أو شيء من هذا، فإنه استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام فقط، استقبل القبلة بتكبيرة الإحرام فقط، ثم يصلي حيث توجهت به راحلته، هذا في الفريضة. أما في النافلة فتوجه حيث كنت حتى بتكبيرة الإحرام، توجه حيث توجهت الراحلة وجائز هذا، وهذا ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام وكان يفعله أصحابه من بعده، وهو الذي يفعله الناس اليوم، أن الإنسان إذا صار على دابة أو في سيارة أو في شيء مثل أو في طائرة وأتت الصلاة، أما الفريضة فلا تفوتها الإنسان حتى لو كنت بالطائرة، الفريضة لا تخليها تفوت حتى لو كنت بطائرة، صلي ولو جالس على الكرسي، لأنك ما تقدر تقوم بالطائرة قد تطيح ولا تقدر تسكت وتركع، لكن صلي ولو على الكرسي ولا تفوت الفريضة ولا لحظة واحدة. وجب عليك الظهر صل ولو انت بالطائرة، وجب الفجر، وجب المغرب، وجب وقت من أوقات الفريضة، صلي اغسل ثم غسل توض ثم صلي على كرسيك حتى في الطائرة، لأن الفريضة لا يمكن أن تفوت ولا تدري متى تصل، قد تبطي قد ما تبطي، قد تحط في المطار ويحتاج إلى وقت طويل ويفوت الوقت عليك. إذا رأيت أن الوقت دخل في ساعتك أو نبه أحد قال إن الظهر دخل أو العصر دخل فصلي الفريضة في حالة يصل في الحال، أما التطوع فصلي حيث شئت متى ما رأيت أنك مستعد له فصليه، سواء على سيارة أو على طائر أو على شيء، صلي حيث كنت. لكن الفريضة لا، الفريضة إذا كنت على السيارة لازم توقف وتنزل في الأرض وتصلي في الأرض، هذه الفريضة. أما التطوع فلك أن تصلي حيث شئت بطائرة أو بسيارة أو بشيء. ثم قرأ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولهذا ورد أن ما بين وراء حديث أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ورد حديث أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن هذا يقال لمن كان في الشمال أو في المدينة، من المدينة أو في الشمال شمال المدينة نعم، إذا جعلت المشرق عن يمينك وجعلت المغرب عن يسارك استقبلت القبلة الإنسان استقبلتها، لكن العكس في اليمن لازم يصير الشرق عن يسارك ولا الغرب عن يمينك، عكس ذلك، لأن اليمن يستقبلون اللائحة هذه والشمال يستقبلون اللائحة هذه والشرق يستقبلون اللي فيها الباب، وهناك الشرق اللي بين الشرق وغيره. فالشاهد أن الإنسان يستقبل إذا استطاع أن يستقبل استقبل. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني أن استقبال القبلة، وإن بين ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال يقول قتادة إنها منسوخة، لكن أيدها الحديث حتى لو كانت منسوخة على أني ما رأيت من نسخها، لكن هذا الكلام يحكيه الترمذي. وإلا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، تأييد وتفسير للآية. نعم. وقال عن قتادة أنه قال ولله المشرق والمغرب منسوخة بقوله تعالى فتم فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني لابد من القبلة حتى وانت خارجها، لكن قبلة أستطيع القبلة، أن ما بين المشرق والمغرب قبلة لا شك في هذا، وهذا الحديث الصحيحي ما بين المشرق والمغرب قبلة. يروى عن مجاهد في هذه الآية أينما تولوا فثم وجه الله قال فثم قبلة الله. تقول مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني قبلة الله، قبلة الله هناك، أينما تولوا فقبلة الله أمامكم. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة قال له يا رسول الله لو صليت خلف المقام، الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن قريش ربطوه وإلا كان مكانه هذا الذي وضعه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم رده الرسول إلى هذا المكان اللي هو فيه الآن، ولكن قريش لما شالت السيول وخافوا عليه من السيول ربطوه بحلق الكعبة وفتحت مكة وهو مربوط المقام بحلق، فأخره الرسول عليه الصلاة والسلام هناك. وقال عمر يا رسول الله انت وخرت المقام فلو صليت خلفه لكان أفضل أو لكان أولى، فنزلت. صلى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من هنا بمعنى عنده، يعني اتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى، معناه أنك إذا صليت يمنه أو يسره أو قدامه أو وراه كله جائز، لأن من هنا بمعنى عنده، ليست من معناه أنك تصلي وراءه دائما وأنك تلازم أن تصلي خلفه، إنما معنى من هنا بمعنى عنده. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني عند مقام إبراهيم مصلى، ومقام إبراهيم هو هذا القزاز اللي تشوفونه، هي حجر، حجر كان عليه الصلاة والسلام يقوم عليه إبراهيم الخليل، وأثر القدمين أثرت بالحجر، لكن تأثير بسيط، لا رأيته كالساعة حينما كان إبراهيم يدور الحجر فيه ويبني، تأثير بسيط جدا، لكن الناس حفروه وصاروا يحطون ماء ويأخذ الماء ويشربوا ويتروش فيه، وكل هذا بدع لا قيمة لها. الشاهد أن مقام كان يدور بإبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة والحجر يدور به حتى وصل إلى الحجر الأسود فنزل من السماء. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وعمر رضي الله عنه له موافقات في القرآن، يتكلم بالشيء وينزل القرآن وفق ما قال عمر، منها تخييره لنسائه لما رآه غضبان ومنزعج الرسول عليه السلام من نسائه، قال يا رسول الله سبدلنا يخيك الله ساعبدات سايحات وثيبات وأبكار يعطيك الله غيرهن، طلقن يعطيك الله كذا يعطيك الله كذا. فنزلت التي في سورة النجم في سورة التحريم يقول كذا وكذا، لهن عابدات سايحات ثيبات وأبكار، نزلت الآية موافقة لرأي عمر. وكم آية نزل، أربع أو خمس، كلها يتكلم عمر بها، ثم يأتي القرآن وفق ما قال عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الملهم لأنه ملهم رضي الله عنه، لو كان نبي لكان بعدي ولكن لا نبي، لكان عمر ولكن لا نبي بعدي، لأنه ملهم يتكلم بالشيء وينزل القرآن بما تكلم به. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أن عمر تكلم أشار على الرسول أن يصلي خلف المقام، فصلى عليه الصلاة والسلام خلف المقام بعدما رجعه إلى مكانه، أرجعه إلى مكانه وجعلوا عليه شيئا يحبسه عن السيول لا تأخذه، وبقي كما هو إلى يومنا هذا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام لو صليت خلف المقام يا رسول الله، هذا متى؟ بعدما نحاه من الكعبة إلى مكانه اللي حط فيه اللي وضعه فيه، قال يا رسول الله لو صليت خلف المقام هنا. فنزلت قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من يعني بمعنى عنده، لأن الحروف الجر والظروف ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض وتنوب عن الظروف، والظروف تنوب عن حروف الجر، كل هذه ينوب بعضها عن بعض. فإذا قلت واتخذوا من مقام إبراهيم يعني عند مقام إبراهيم، ومقام إبراهيم على رأي كثير من العلماء أنه هذا الذي فوق القزاز، وبعضهم يقول كل الحرم، كل الحرم مقام إبراهيم، صلي هنا وصلي هنا وصلي هنا كله مقام إبراهيم، صلي ركعتين حقت الطواف في أي مكان أردت الإنسان وكله مقام إبراهيم. هذا عند كثير من العلماء أن الحرم كله ومحيطه كله يسمى مقام إبراهيم. ليش؟ لأن إبراهيم قام فيه، إبراهيم قام فيه، وإذا قام الرجل بوسط الحوش قالوا هذا مقام فلان، يعني قام به فلان، فإبراهيم قام بوسط هذا المسجد يسمى كله مقام إبراهيم. لكن الصحيح أن المقام ما كان عليه القدمين، ما كان يدور على إبراهيم وهو يبني وأثرت فيه القدمين. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. عاد عندنا ركعتي الطواف، هل هي واجبة أو سنة؟ إذا طاف الإنسان سبع هل هي واجبة الركعتين أو سنة؟ عند الأئمة الثلاثة أنها سنة، وعند بعضهم أنها واجبة، أنك تصليها، أظنه الشافعي عنده أن ركعتي الطواف واجبة لازم تصليها. وبكاء وأنت إذا رأيت أنك مزدحم وأنك لا تستطيع أن تصلي الركعتين الآن، لك أن تخرج من المسجد وتصلي في أي مكان شئت، حتى في بيتك يا الإنسان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بذي طوى، صلى ركعتي الطواف بذي طوى، يعني بذي طوى اللي استسر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي الباب يعني وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيؤتى بكم تشهدون أنه قد بلغ، فذلك قول الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، والوسط العدل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش نحوه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا. يقول في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أن الوسط هو العدل، وأن أمة محمد تشهد للرسل الذين سبقوهم، أمة محمد تشهد لجميع الرسل الذين سبقونا وأنكر عليهم قومهم، أنكر قومهم أنهم بلغوا، فتشهد هذه الأمة، والوسط العدل. ولهذا كان ديننا عدل، وشريعتنا عدل، وجغرافيتنا عدل، كلها وسط. تجد حتى الجغرافية، جغرافية أمة محمد، جغرافية المسلمون العرب تجدها وسط، جغرافية العرب ومساكن العرب تجدها وسط، حتى الجغرافية تجد مكة متوسطة من جميع الأرض، لو تقيس الأرض من الكعبة هنا إلى آخر الشرق وجدت الكعبة هي الوسط، والشمال والجنوب كل مكان تقيسه بمقياس وميزان دقيق تجد الكعبة متوسطة، تجد مكة متوسطة، تجد الشرق الأوسط متوسط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، متوسط الشرق الأوسط كله، وهذا هي مساكن العرب. فالشاهد أن الله جعل أمة الرسول عليه الصلاة والسلام وسطا في دينها وشريعتها، وهو العدل. الوسط العدل لا تزيد ولا تنقص الإنسان، فأنت إذا مسكت العدل وسكت الوسط ما ضليت، فالوسط هو العدل. ولذلك يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، كما جاء في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يقول الترمذي رحمه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن نوح يؤتى به يوم القيامة، فيقال له: يا نوح هل بلغت قومك؟ ها؟ هذا سنة آخر سنة سيأتي؟ طيب. في الأول قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى: حدث هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا عبد بن حميد. ثم أتى بسند آخر أيضا قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا الأعمش سليمان قال: أنا أبي صالح أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. يدعى نوح فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فإذا قوم فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن نوحا يوم القيامة يدعى: يا نوح هل بلغت قومك؟ قال: نعم يا ربي. قال: فيؤتى بقومه: هل بلغكم نوح ما أرسلته به؟ قالوا: ما جاءنا من نذير ولا بشير. قالوا: يا نوح من يشهد لك؟ قومك انكروا، من يشهد لك يا نوح؟ قال: أمة محمد. يقول: فيؤتى بكم فتشهدون لنوح أنه بلغ الرسالة، وهذا فضل، هذا كرم من الله تعالى وتقدس لهذه الأمة، أمة محمد، كرم وجود ورحمة وعطف من مولانا تعالى وتقدس، حيث جعل هذه الأمة شريفة بشرف نبيها عليه الصلاة والسلام، وتشهد للأنبياء. هذا شرف لا شك، لا يزيد شرف، لا يوازيه شرف، أن أمة محمد تشهد الأنبياء أن يوم القيامة أنهم بلغوا الرسالة، لا شك أنه شرف عظيم، وهذا بشرف لنبيهم عليه الصلاة والسلام صفوة الخلق. فالشاهد يؤتى بكم يوم القيامة فيقال لكم أتشهدون؟ نعم نشهد يا ربنا أنه بلغهم الرسالة وأدى الأمانة. انظر فيحكم بشهادة أمة محمد على قوم نوح ويؤدون إلى جهنم. وهكذا عاد وهكذا ثمود وهكذا لوط وهكذا كل أمة تشهد تنكر تأتي هذه الأمة وتشهد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول على الرسول يشهد علينا نحن الرسول يشهد على أمتنا. قال أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام فوجهنا هو الكعبة وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر قال ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا وكيع بن جراح الرواسي قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق وهو ولد يونس إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس وأنزل الله في ذلك آيات يعني أن الله تعالى ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأنه سئل عن ناس ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ما دروا أن هناك كعبة يصرف الكعبة فما أعمالهم يا رسول الله لم يأتي. قال الله تعالى لم يضيع إيمانكم الله لا يضيع بل يعطيكم أعمالكم أفضل وأفضل فأنزل الله آيات في هذا. يقول الترمذي رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة. يقول كان الرسول يقول براء بن عازب كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يوجه إلى الكعبة ليخالف اليهود لأن اليهود فرحوا أن استقبل قبلتهم لكن الله استجاب دعوة رسوله فصرف أمره أن ينصرف إلى الكعبة فانصرف إلى الكعبة يقال في صلاة العصر. يقول الترمذي هنا إنه في صلاة العصر في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان يصلي العصر فنزلت هذه الليلة فصلى بالناس إلى الكعبة وذهب شخص ممن صلى مع الرسول العصر إلى مسجد القبلتين فأشهد قال أشهد أني صليت مع الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة العصر إلى الكعبة وتوجه إلى الكعبة فداروا إمامه هنا والصفوف من وراه دار الإمام حتى صار هنا الإمام ورسوه من وراه هذا يدل وفقه أنك إذا ودرت إلى الصلاة أو فعلت حاجة في الصلاة وهي من صميم الصلاة أن الصلاة صحيحة. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني أمر الرسول عليه الصلاة والسلام باستقبال الكعبة وهو يفرح بها وخالف اليهود. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال كانوا ركوعا في صلاة الفجر وفي الباب عن أمر بن عوف المزني وابن عمر وعمارة بن عوف وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع بن جراح قال عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار قال حدثنا يعني مولى عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار هو مولى عبد الله بن عمر قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال صلاه الفجر يعني صرفوا في صلاه الفجر يعني الرسول صلى الفجر وذهب شخص الى الناس وهم يصلون الفجر البراء بن عازب يقول صلاه العصر البراء يقول صلاه العصر وابن عمر يقول صلاة الفجر والصحيح أنها العصر أنها صلاة العصر. نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عمر بن عوف ابن عوف. نعم. وابن عمر وعمارة بن عوف وأنس بن مالك. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن قال أبو عيسى حديث ابن عمر هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا هناد وابو عمار قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن سماد عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف اخواننا الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس؟ فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم الآية. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وابو عمار حسين بن حريث قال حدثنا وكيع بن جراح قال عن اسرائيل قال عن سباك بن حرب قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الناس الذين ماتوا وهم يصلون الى بيت المقدس، يعني ما فرضت ما وجه الناس الى الكعبة، انما صلوا حيث امروا وصلوا الى بيت المقدس. فانزل الله تعالى وتقدس وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني عملكم، الايمان هنا العمل يعني صلاتهم، ما كان الله ليضيع صلاتهم اللي صلوها ولا صلاتكم انتم ايضا، وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني انكم استقبلتم الكعبة انتم وهم ماتوا قبل الصلاة يضيع الله اعمالهم الصالحة ما تضيع عند رب العالمين بل هي مكتوبة. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا الصالحين رب العالمين.